بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام عون الدين الوزير بن هبيرة رحمه الله: واختلفوا في رؤية بعض أهل البلاد، وإذا لم يروه، يعني رؤية الهلال، هلال شهر رمضان. فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا رأوه أهل بلد لزم جميع أهل الأرض، لزم جميع أهل الأرض، وسواء كان أهل البلدين متقاربين أو متباعدين، يختلف مطلعهما أو يتفق، إلا أن أصحاب أبي حنيفة خاصة بينهم خلاف فيما يختلف فيه المطلع، ولم يحد وقته حدا. يعني أحمد وأبو حنيفة يقولون رؤية أهل البلاد رؤية لجميع أهل الأرض، فيلزم أهل تلك البلدة الصيام، ويلزم كل أهل الأرض أن يصوموا برؤيتهم، سواء اختلف المطلع أو اتفق، أو كان البلدين متقاربين أو متباعدين. وقال الشافعي: إن كان البلدان متقاربين وجب الصوم على أهلهما، وإن كانا متباعدين وجب على من رأى، ولم يجب على من لا رأى. والتباعد عنده حده اختلاف المطلع كالعراق والشام والحجاز، وهذا على القول باختلاف المطالع، وهو الحق، يعني الأقرب، أن القول باختلاف المطالع جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك رجح هذا ابن عبد البر وغيره، يعني أن المطالع تختلف. إذا تباعدت البلدان، فابن عباس لما ذهب إلى الشام، كريب جاء من الشام وقد صاموا ليلة الجمعة، رأوه ليلة الجمعة، وفي المدينة رأوه ليلة السبت، فلما رجع قال: متى رأيتموه؟ قال: رأيناه كذا. قال: فلا نزال نصوم حتى نراه. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. فهذا دل على أنه يخالف يعني يخالف رؤية معاوية الذي هو في الشام. لا بأس إن كان أهل البلد كلهم يتفقون، هذا القول جيد جدا، هذا القول جيد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره الألباني رحمه الله، وهو قول الشيخ بن باز أيضا، وهو قول الشيخ بن باز أيضا، وهو يعني إن عمل به الناس فهو قول قوي، لكن ما يعمل به الناس، فما العمل على ماذا؟ على تباعد البلد، على اختلاف المطالع، على اختلاف المطالع، والله أعلم. وهناك قول أيضا أنه على حسب ولي الأمر، يعني المعتبر في البلدان على كل بلد تتبع ولي أمرها، وهذا استحسنه الشيخ العثيمين، وقال هذا قول جيد. سجوده قال جيد، وهو أشبه ما يكون العمل عليه في هذه الأزمنة، أشبه ما يكون العمل عليه في هذه الأزمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فإذا لكن الأقرب أن أهل البلد القريب، وإن كان يختلف ولي أمره، أن يتبع البلد المتقارب على حسب المطلع، إذا كان مطلعهما واحدا يصوم مع البلد القريب. قال: واتفقوا على أنه إذا رؤي الهلال في بلدة رؤية فاشية أو رؤية فاشية، فإنه يجب الصوم على سائر أهل الدنيا. يعني رؤية فاشية ظاهرة ما فيها خلاف ولا فيها شك، إلا ما رواه أبو حامد الإسفرائيني من أنه لا يلزم باقي البلاد الصوم، وغلطه القاضي أبو الطيب الطبري وقال هذا غلط منه، بل إذا رأى أهل بلد هلال رمضان يلزم الناس كلهم الصيام في سائر البلاد، يلزم الناس كلهم الصيام في سائر البلاد. ها؟ لا، سائر أهل الدنيا يقول إلا ما يعني ها اتفقوا على هذا، على سائر أهل الدنيا. لا بس هنا يقول رؤية فاشية معلومة ظاهرة، ظاهرة الهلال، يعني قد يكون هذا يمكن الليلة التي ما فيها شك أصلا، يعني يمكن يكون لليلة مقبلة أيضا، بحيث أنه ما يشك في ذلك أحد، رؤية فاشية ظاهرة الهلال، فيقول هذا معناه أنه إذا تأخر أهل البلاد الأخرى قد يمر عليهم يوم من رمضان، والله أعلم. قال واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت الصوم على من عرف ذلك ولا على من لم يعرفه، وإن ذلك إنما يجب عن رؤية أو إكمال عدد. اتفقوا، بل إجماع، فيه إجماع، فيه خلاف يسير يعد شذوذا، أما الإجماع على أنه لا يعتد بالحساب في دخول الشهر ولا في خروجه، وإنما رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة على ما تقدم من اتفاقهم من أن ذلك على ما اتفقوا عليه منه، واختلفوا خلافا لابن سريج من الشافعية. قال المؤلف على أن ابن سريج إنما قال هذا فيما يظن به للاحتياط للعبادة، لا أنه شديد منه، إلا أنه شديد منه، لأنه لا يؤتمن احتياطه للعبادة بما يترك للمنجمين مدخلا في عبادات المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يقل صوموا للحساب وأفطروا له. الله أكبر، كلام سديد جدا. واتفقوا على أن ذلك إنما يجب على رؤية أو كمال عدد أو وجود علة. ها؟ إيش يقول الحديث؟ قال وقد اختلف العلماء في معنى قوله فقدروا له على، فقال ابن سريج وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل، وهذا هو وجه استدلال ابن سريج. وقد وجه ابن هبيرة هذا القول بأنه على جهة الاحتياط للعبادة، ثم نقضه بصدر الحديث الثالث الذكر حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والإفطار على الرؤية ولم يعلقه على الحساب، وهذا منه ترجيح في هذه المسألة موافقا فيها باقي جماهير أهل العلم أن العبرة بالرؤية لا بالحساب. فلذلك يعني من تكلم في هذه الأيام من أن الاعتبار حساب وأنه لا بد من الرجوع إلى الحساب وأنه أضبط وإلى آخره، هذا كلام من لا يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في هذا الباب صوموا لرؤيته، إنا أمة أمية لا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا يقول نرجع للحساب، هذا مصيبة. قال واجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح، وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع استحبابهم له الغسل قبل طلوعه. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام فيتم صومه، حديث في الصحيح. قال وأجمعوا على هذا، أجمع هؤلاء الأئمة. لهذا الحديث. لكن استحب الغسل قبل طلوع الفجر وقبل وقت الصوم من غير احتلام، تعني من جماع. فالذي ينام مثلا وهو جنب واستيقظ بعد الفجر، يعني بعد دخول الوقت، صح صومه. وهكذا من كان نائما في النهار واحتلم صح صومه. قالوا اتفقوا على أنه إذا أكل، تفضل. أو وجود علة. وجود علة في الجو. وجود علة سيكون العدوى. لأنه مر معنا الاختلاف ما كان وجود علة، هل يصوم ذلك اليوم أو لا يصوم ذلك اليوم. نكر الخلاف في المسألة، ولكن الراجح من أقوالهم أن ذلك اليوم لا يصام، لأنه يوم الشك. والإمام أحمد وغيره يقولون يصومون ذلك اليوم. قال واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع، فبان الأمر بخلاف ذلك أنه يجب عليه القضاء. إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت، هذه مسألة فيها خلاف، هل يقضون أو لا يقضون. وقد ورد وقد جاء حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أكلوا ثم تبينت الشمس، ها؟ فسئل هشام بن عروة أظنه، ها؟ سئلت هشام، هو حديث أسماء، لكن سئل هشام هل أو أسماء هل قضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل بد من ذلك؟ فبعض العلماء يعل هذه الزيادة، ولذلك من اعتد بها قال لا بد من القضاء. ووقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حصل ذلك، فقال ما تجانفنا إثما وقضاء يوم يسير، وقضاء يوم يسير. فلذلك قال هنا أنه يقضي. وهكذا يعني أن إذا أكل أو أن الفجر لم يطلع فبان الأمر بخلاف ذلك، يعني طلع الفجر وأكل بعد الفجر، فإنه يقضي. وهذه أيضا مسألة خلاف، يعني وفيها تفصيل، ها؟ لأنه إذا كان ما تحرى، إذا لم يتحرى يقضي، لكن إن تحرى ونظر ثم أكل ثم تبين له أنه أكل بعد الفجر، الراجح أنه ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يقضون في المسألتين والله أعلم. واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم، اعتقد الخروج من الصوم، قال الشافعي وأحمد يبطل صومه، وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية لا يبطل صومه. اعتقد بالنية، ها، أنه خلاص خرج من الصوم، أفطر، وهو الأقرب والله أعلم. إذا نوى الخروج من الصوم فإنه بذلك يكون قد إيش أفطر، أو يبطل الصوم. فينبغي أن تستمر النية إلى ما بعد وقت الصوم، وهو ينوي الصوم إلى الغروب. فإذا جاء الظهر مثلا وأبطل هذه النية بطل الصوم، اعتقد الخروج من الصوم بقلبه بطل الصوم. ولذلك ينتبه الإنسان لهذه المسألة. ها؟ كيف؟ هو الوجوب الواجب الفرض، هو ناوي أنه يصوم. فمثلا يقول أخوكم إذا قال أنا مريض لكن سأصوم سأتجشم، وصام إلى قال إذا تعبت سأفطر، وجاء العصر حسب تعب، ها، قال سأفطر في نفسه، اعتقد إيش؟ أنه خلاص سيفطر، ثم بعد ذلك كمل تشاور كذا وكمل. هذه المسألة إيش تدخل فيها؟ تدخل في هذا ويبطل الصوم بالاعتقاد، والله أعلم. يبطل الصوم بالاعتقاد، باعتقاد الخروج منه. انتبه يا أخانا. شخص نوى صوم رمضان كامل، أيوه، لكن ما نوى لكل يوم. هذه مسألة مرت معنا، وأن الأقرب أنها تجزئ هذه النية لجميع الشهر، ولكن الأحوط هذاك تجزئ، والأحوط ينوي لكل ليل لكل يوم، للقول الآخر وهو قول قوي جدا. واتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه، وأن صومه صحيح في الحكم، صحيح في الحكم وناقص في الثواب والأجر، هو خلاص أجزأ. لكن رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبرع من السب ولا الكذب ولا الغيبة، ولا يحفظ لسانه يسب ويشتم ويتكلم بالكلام الذي لا يعود له بالنفع أو عليه بالنفع، بل يعود عليه بالضرر. هذا صيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.